الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال درسنا متصلا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الحدود وفيما تكملة لما ورد في أحكام السرقة والقطع في السرقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية، ما حكمهم من حيث عقوبتهم؟ عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الخمسة وصححه الترمذي. رأينا فيما سبق أن حد السرقة القطع، وأنه لا بد من توافر شروط معينة لإقامة هذا الحد، وأنه من شروطها أن يصدق عليه اسم سارق، والسارق في اللغة هو من يأخذ المال خلسة من حرز مثله، وفي الشرع هو هذا المعنى مع شروط أخرى، منها أن يكون المال محترما، وأن يكون نصابا، وأن لا يكون للسارق شبهة في المال الذي سرقه والذي أخذ منه، وأن يطالب رب المال بحقه فيه، وأن يكون أيضا من حصل منه ذلك بالغا عاقلا مكلفا، يعني حتى لأن المجنون والصغير لا تكليف عليه. يبقى من أخذ المال بغير حقه ولكن لا على سبيل السرقة، أو لا يصدق عليه هذا الاسم السرقة، هو أخذ المال خلصا من غير حرز من حرزه بغير شبهة، مثل المنتهب والخائن وجاحد العارية والمغتصب إلى آخره. وهذا كله أكل لأموال الناس بالباطل لا شك، وهو حرام بلا شك، ولا ينبغي، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل بأي وجه من الوجوه لا يجوز، سواء كان بسرقة أو خيانة أو اختلاس أو نهب أو اغتصاب أو جحد عارية أو غرر أو تدريس في البيع والشراء أو نحو ذلك. كل سبيل إلى أخذ أموال الناس بالباطل فهو حرام، لا يجوز للمسلم الإقدام عليه بأي حال من الأحوال. ولكن في بعض الوسائل قد قام الدليل على وجوب إقامة الحد، إقامة عقوبة محددة مقدرة هي الحد، وذلك في السرقة. وفي بعضها وردت يعني أدلة ونصوص تدل على وجوب العقوبة، لكن ليست عقوبة الحد، وإنما عقوبة أخرى تعزيرية تقدر بقدرها كما يذكره أهل العلم أخذا من مفهوم الأدلة الواردة. من الأدلة الواردة في أنه لا يقام حد، يعني حد السرقة، على من انتهب ولا من اغتصب ولا من خان في أمانته ولا من، يعني الشيخ ذكر قال: وما جاء في العارية. العارية سيأتينا أنه ورد الحديث ونص صريح أنه يقطع في جحدها. وقال أهل العلم: إما لأنها يصدق عليها على فاعلها اسم السارق، أو لأنها مستثنى من تلك الأشياء التي لا قطع فيها، وقد ورد بهذه النص فتلحق بما بالسارق لورود النص فيها. حديث جابر هذا الذي معنا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، يعني لا يقطع ولكن يعزر بقدر ما يراه الإمام والسلطان المسلمين. الحديث هذا أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي. الشيخ يقول أخرجه الخمسة، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه الترمذي، وأضاف الشيخ الشارح أنه أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه. فالحديث مما يعتد به في الأحكام. وفي رواية لابن حبان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر، وليس فيه ذكر الخائن، يعني فيه ذكر هؤلاء المنتهب والجاحد العارية وليس فيه ذكر الخائن. في رواية أخرى رواه ابن الجوزي في العلم من طريق ابن مكي أو مكي ابن إبراهيم عن ابن جريج، وقال لم يذكر فيه الخائن إلى آخر. على كل حال ورد ذكر الخائن عند خمسة وعند الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه أيضا في الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بسند صحيح بنحو حديث الباب الذي سمعناه، وعن أنس عند ابن ماجه أيضا وطبراني وعن ابن عباس. وهذه الأحاديث في مجموعها يقوي بعضها بعضا، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب. وإذا فالحديث من حيث سنده من حيث روايته حديث صحيح بمجموع طرقه يعتمد عليه بإثبات الحكم. وهو ما هو إثبات الحكم الظاهر؟ ليس على خائن أو منتهب ولا خائن ولا جاحد العارية. هذا الحديث سيأتينا ما يعارضه في الصحيح. يقول الشيخ: وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن، ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية، وذهب الإمام أحمد وإسحاق وزفر وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يقطع. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يقطع أو لا يقطع الخائن المنتهب المختلس الجاحد العارية؟ ما سبب الخلاف مع ورود هذا الحديث؟ سبب الخلاف مع ورود هذا الحديث أن هناك حديث آخر ورد سيأتينا بعد قليل الآن نذكره، حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا جحد للعارية. هذا أمر. الأمر الثاني أن المنتهب والمختلس والخائن وجاحد العارية كلهم فيهم صفة أخذ مال الغير، وفيهم أيضا صفة يعني عند من يرى أنهم يقطعون، وفيهم أيضا صفة أنه لا يمكن أو يصعب التحرز منهم، أنه يصعب التحرز منهم. إذن فهذه الصفة موجودة فيهم كما هي موجودة في السارق، فينطبق عليهم حكم السارق. لكن الآخرون أو الآخرين يقولون لا تنطبق، ليست فيهم هذه الصفة. المنتهب يعني لا يمكن التحرز منه، منتهب يعني الذي يأتي بالقوة والقهر فينتزع مال الإنسان من بين يديه وهو يراه، يعني اغتصاب بالقوة، هذا لا يسمى سارق. السارق هو الذي يأخذ المال خلصة من حزمة مثله، يعني يتغاب يعني يأخذ أو يحرص على وجود غرة من صاحب المال كذا إلى آخره فيأخذه من غير علم منه، هذا يصعب التحرز منه. أما المنتهب هذا بالظاهر وفي العلن إلى آخره إذن له عقوبة أخرى، فيقولون يمكن التحرز من المنتهب بمعنى أنه يأتي مجاهرة فيأخذ، يمكن التحرز منه بإحداث النفس بحراسة أو بغيرها أو كذا إلى على أي حال لا يوجد فيه ما يغلب على الصفة التي توجد أو ما يغلب من الصفة التي توجد في السادق الذي يصعب التحرز منه. فقال: وكذلك الخائن، خائن يتظاهر بكذا ولا ولا ولا يوجد فيه معنى السارق بالكامل، فقالوا لا يقطع. والذين وأيضا أخذوا بالحديث هذا الذي نصه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن والمنتهب والمختلس، والآخرون يقولون فيه نفس المعنى. وهناك فرق حقيقة واضح، أن السارق وإن وجد فيه أو أن يعني أو شاركه الخائن والمختلس والمنتهب والمغتصب في أخذ المال وفي أيضا يعني صعوبة التحرز منهم جميعا وإن شاركه في ذلك، لكن في السابق معنى آخر قد لا يوجد في هذه، وهو أنه في الغالب أن السرقة قد تؤدي إلى ما هو أفضع منها، السرقة قد تؤدي إلى ما هو أشنع منها من يعني القتل أو الأذى للمصروف منه أو كذا إلى آخره. ففيها معان جعلت الشرع يخصها بحكم القطع فيها، ولهذا ذهب الأكثر إلى أنه لا يقطع إلا من تحقق فيه اسم سارق، وكذلك مستعير العارية وجاحدها يقطع لأنه ورد النص به. النص الوارد في حديث فيما يخص جاحد العارية حديث ابن عمر قال كانت مخزومية واحدة من بني مخزوم بطن من بطون قريش تستعير المتاع وتجحد. لاحظ تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد والنسائي بهذا اللفظ. بهذا اللفظ رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال أبو داود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. فقال أبو داود وروى قال أبو داود ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبيد قال فيه فشهد عليها يعني شهد عليها أنها تفعل ذلك فأمر بقطعها. الرواية الأخرى وهي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فأتى أهلها ذكرت القصة فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه يعني ليشفع في أمرها. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل ينهاه وبشدة. في رواية سأله سؤال استنكار أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. صلى الله عليه وسلم نعم فقطع يد المخزومية. هذا الحديث بهذا اللفظ عن عائشة رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية قال استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون أو يعرفون ولا تعرف. لاحظ هذا فيه نوع أيضا من الغش أو نوع من يعني مغافلة صاحب المال. هذه لا تعرف واستعارت المتاع باسم ناس يعرفون. ذهبت وقالت في رواية إن قالت إن فلانة معروفة تطلب منك تستعير منك كذا فأخذته باسم فلانة هذه ولم وهي لم ترسلها تلك وتصرفت فيه ثم جحدته. ستأتي الرواية. يقول قال استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة ابن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من النهي عن الشفاعة. رواه أبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث الذي معنا فيه دليل صريح واضح على أن من كان من كانت هذه سواء في امرأة تستعير الحلي أو تستعير العارية ثم تجحدها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها. إذن ففيه نص على أن مستعير العارية إذا جحدها وتكرر ذلك منها أو عرف ذلك عنه فإنه يقطع. وهذا يخالف أو يعارض الحديث الأول الذي فيه أنه لا قطع فيه على خائن ولا مقتدس ولا منتهب. ليس فيه معارضة لأنه لم يذكر في الحديث الأول هذا وإنما المخالفة فيه في مسألة الباب. قال وجاحد العارية قال ما جاء فيه. إذا جاء في جاحد العارية النص هنا ففيه دلالة على أن جاحد العارية يقطع. تفصيل أيضا هذه الرواية في هذه القصة قوله تستعير المتاع وتجحده في رواية لعبد الرزاق صاحب المصنف المشهور المعروف بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت لاحظ قالت أنها يعني كانت تغافل الناس وليست معروفة مشهورة هي مجهولة ولكن تأخذ على يعني على لسان أناس آخرين. يقول جاءت أن امرأة جاءت فقالت إن فلانة تستعيرك حليا يعني ذهبت إلى امرأة أخرى وقالت فلانة وهي تعرفها تستعيرك حليا حليا فأعارتها فمكثت لا تراها غابت عنها فترة فجاءت إلى التي استعارت تلك المرأة التي أخذت إلى التي استعارت لها إلى التي ذكر اسمها فقالت ما استعرت منك شيئا هي فعلا لا تدري التي ذكر اسمها لا تدري فقالت ما استعرت منك أو ما استعرتك شيئا فرجعت إلى الأخرى التي جاءتها وقالت إن فلانة تستعيرني فأنكرت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فدعا تلك التي جاءت التي يعني استعارت بالفعل باسم الأخرى دعاها فسألها فأنكرت وقالت أيضا أقسمت يمينا على هذا وهذا يمين خموس كذب. فقالت والذي بعثك بالحق ما استعبت منها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها صلى الله عليه وسلم. هذا من نبوءته عليه الصلاة والسلام. فأتوه وأخذوه فأمر بها فقطعت. فقوله هنا أيضا فأتى أهلها أسامة معروف بالقصة. وقوله إن قريشا أهمتهم في رواية إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية القصة فيها روايات متعددة. وأنهم أتى أسامة ليشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة ما قال في رواية أنها هذه يعني المخزومية أتت إلى بنت إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس بصحيح لأن القصة في غزوة الفتح في سنة 8 وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت السنة 7 قبل ذلك. إذن فزينب هذه قال بعض أهل العلم المراد بها زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة وسميت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المجاز لأنها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنها أيضا ذهبت إلى عمرو بن أبي سلمة تطلب منه الشفاعة وقيل إنها إلى أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجموع هذه كلها ممكن جمع بينها لأنها أتت إلى أم سلمة وابنها وبنتها تطلب الشفاعة. ثم لما لم ينفع ذلك ذهب أهلها قريش يعني إلى أسامة بن زيد بصفته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبه لعله يقبل شفاعته. فالمسألة إذن القضية كما نرى أن امرأة من أشراف قريش بنو مخزوم بطل من قريش يعني معلوم ومشهور وهذه منسوبة إليهم وإذن فهي من أشرافهم تنسب إليهم وحصل منها هذا الفعل. فكبر عليهم كيف تقطع وهي من هذا البطن الكبير المعروف كذا في قريش. اجتهدوا في أنهم يرفعوا عنها هذا ليرفعوا عن أنفسهم يعني نسبة هذا الأمر الشنيع إليهم لكن لا يعني كبير في حدود الله. لما ذهب الأمر ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الإعلان القوي الكبير خطب بين الناس وقالهم لو أن التي فعلت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا قطعت يدها. وبين أن في يعني منع إقامة الحد أو في تعطيل إقامة الحد على من يزعمون أنهم أشراف القوم وكبار القوم وكذا وإقامته على ضعافهم هذا فيه يعني خطر عظيم على المجتمع الذي يحصل فيه ذلك وفيه وهو سبب للهلاك. وبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك أو أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا تأكيد لما سبق أن قلنا أنه إذا وصل الحد إلى الحاكم لا يجوز لأحد أن يشفع فيه ولا يجوز للحاكم أن يمنع إقامته إذا ثبت. لكن المسألة هنا في مسألة العارية هذا أيضا الحديث دليل صحيح على أن من استعار أو من عرف بجحد العارية فإنه يقطع ولو لم يسمى سارق وبعض أهل العلم الذين يقولون لا يقطع إلا السارق يقولون هذه المرأة هي حقيقة حصل منها سرقة وذكرت قصة العارية من باب الإعلام بهذه الحالة فيها وإلا هي حصلت منها سرقة. ولهذا ذكروا بعض الأحاديث وقالوا إنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية إنها سرقت حليا قالوا الجمع بينها أنها قطيفة فيها حلي فهي سرقة وقطعت من أجل سرقتها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة سرقت ما قال السعارة أو كذا لم فهذه سرقة. فهنا هذا نوع تأويل من القائلين بأنه لا يقطع إلا السارق وأما جاحد العارية لا يقطع. والآخرون يقولون جاحد العارية يقطع ولو لم يسمى سارق لورود النص الصريح في ذلك وهو يعتبر استثناء من يعني الحديث جابر وغيره من الحديث التي لا يعني فيها دلالة على أنه لا يقطع إلا السارق. نعم. يقول الشيخ قوله فقطع يد المخزومية فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية وإليه ذهب من لم يشترط ما تلقى أن يكون من حزن وهو أحمد وإسحاق وزفر وذكر يعني عدد. الشيخ نسب إلى الإمام أحمد أنه لا يشترط في قطع الحرز أن يكون من حزن مثله ومشهور المعروف في المذهب أنه اشترط أنه من شروط القطع بالسرقة أن يكون من حزن مثله. نعم. يعلق الشيخ تعليقا جيدا في هذا ويقول ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد، يعني كونها تجحد، كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر بعد وصفه القصة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وكذلك بقية الألفاظ المذكورة، ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقة، فإنه يصدق على جاحد العارية بأنه سارق كما سلف، فيقول فالحق قطع جاحد العارية الوديعة، ويكون ذلك مخصصا بل مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز. فننتهي من هذا بما أنه قد ورد وفي الحديث الصحيح وبروايات متعددة أن جاحد العارية يقطع ولو لم يسمى سارقا، ولو لم يسمى سارقا، وأن القطع إنما هو في السرقة، وما عدا ذلك وما عدا جحد العارية لا قطع فيه، وإنما فيه العقوبة الأخرى التعزيرية. بعد ذلك ذكر الشيخ بابا يتعلق بثبوت السرقة أو بثبوت بثبوت السرقة، قلنا السرقة يشترط في القطع أن تكون يعني أن تثبت الحالة، والثبوت إثباتها إما يكون ببينة أو بإقرار. الإقرار مر معنا يا إخوان في باب هناك في حد الزنا أنه الأصح أنه لا بد أن يقر 4 مرات، الأظهر من أقوال أهل العلم بعضهم قال يكفي مرة، لكن الأظهر أنه لا بد أن يقر 4 مرات بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف ماعزا 4 وغيره. هل في قطع حد السرقة يشترط أيضا أن يتكرر الاعتراف والإقرار أو يكفي مرة واحدة؟ الشيخ ذكر بابا هنا قال باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة، يعني بالمرة الواحدة لا يكتفى فيه بالمرة بل لا بد من إقرار. عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص، طبعا اللص يعني السارق، فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، يعني سرقت نعم ما وجد معه المتاع حتى يؤكد اعترافه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ واحد امتسك بتهمة سرقة وليس في يده شيء يسموه القانونيون أداة الجريمة أو يعني ما يدل عليه، وليس هناك شهود إثبات، إنما مجرد أنها يعني تهمة، فسأله جاء به يعني متلبسا أو مشتبها به بالسرقة، فسأله هنا في هذا الحال ماذا يسمع الحاكم؟ الحاكم يا إخوان القاضي أو ولي أمر المسلمين، يعني بالإضافة إلى أنه وازع وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا أمر لا بد منه، لكن أيضا وزع السلطان وتأديبه ليس المقصود به يعني الإذلال أو الانتقام، أو المقصود به التأديب، المقصود به التقويم، المقصود به الإصلاح، فيسلك مسلك الإصلاح بجميع الوسائل. شوف هنا عندنا حد سرقة وفيها حد من حدود الله، ولكن كما قلنا هناك قاعدة عامة، إذا ثبت الحد عند الحاكم بطريقه الشرعي فلا يجوز له أن يسقطه ولا يجوز لأحد أن يشفع فيه، ولكن كذلك قبل أن يثبت لا يجوز أن يقام الحد بمجرد الشبهة أو التهمة أو كذا أو ضعف الدلالة على الأدلة، بل ينبغي أن يبحث عن أي شبهة لتدرى الحد ويتحول بعد ذلك إلى التأديب والتعزير، أن المقصود التقويم. هنا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا سرق، طيب في شيء سرقه؟ ما في، ليس هناك، يقول ليس هناك متاع مسروق حتى يكون تأكيدا قرينة قوية، طيب سأسأله، سأل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ لاحظ هذا فيه نوع تلقين على أنه قل كل إني ما سرق ليدرى عنه الحد، ما إخالك يعني لا أظنك ولا أعتقد أنك سرق، ما إخالك إشارة إلى أن يقول ما سرق، ما إخالك سرق؟ قال بلى، الرجل ما يعترف، قال بلى، قالها مرتين أو ثلاثة بلى، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم جيئوا به، يعني أقيموا عليه الحد اقطعوا يده ثم جيئوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر في أمره في شيء آخر. فقال قال يقول أبي أمية المخزومي هذا الراوي الحديث قال فقطعوا ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه، لكنه الاستقامة. فعل الحدود والتعازير في الدنيا هي كما قلنا معانها زواجر، هي أيضا جوابر، وهي أيضا تنبيهات، وتنبيهات قوية وشديدة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع عن الذنب والاستغفار، لعل الله يتوب، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. من أكبر من هذا الله سبحانه وتعالى يتوب من أعظم الذنوب، من الشرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. من تاب، من كفر بالله وجحد بالله وأنكر وجود الله وأنكر عبوديته لله وكذا وجحد، كما هو شأن الكفار والملحدون، إذا تاب وأناب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه يتوب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، شوف للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والإسلام يجب ما قبله بما فيه يعني جميع المعاصي وبما فيه الشرك بالله، فالتوبة تجاب تجب ما قبلها. والحث على التوبة مما ينبغي للمسلمين جميعا أن يتواصوا به، جميعا أن يتواصلوا به، حتى على التوبة والاستغفار. الإنسان في يومه يأتي من الذنوب الشيء الكثير، يعني الصغائر اللمم نحن جميعا نذنب، وقد يأتي الإنسان من هذه الخبائث الكبائر، لكنه بالتوبة والاستغفار والتوبة الصادقة يغفرها الله له. ولهذا حتى عليه وينبه إليه العالم والوجيه الكبير من الناس والأب وكذا والزميل لزميله وصديق لصديقه والإنسان في الطريق إلى آخره، والناس يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن الحق ومن الخير ومن الصبر على الطاعات أن يتواصوا بالتوبة والاستغفار. هنا شوف الموقف يعني العطوف الحنون الرحيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مهما كان ولو كان أخطأ ولو كان ارتكب جريمة، لكن من الرحمة والرأفة به هذا الذي قد غواه الشيطان ألا تعين الشيطان عليه، بل يعني تجذبه إليك وتحول بينه وبين الشيطان. جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوب إليه، قال استغفر الله، قل استغفر الله واتوب اليه، فقال استغفر الله واتوب اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب علي، اللهم تب عليه. يا اخوان، من وقع في زلة، من وقع في كبيرة، من وقع في ذنب كبير، لا يقول خلاص انغلقت الامور فيه كذا ثم يتمادى، انه هذا شيء خطير. اذا عرف الانسان او ظن الانسان انه اذا وقع في شيء جرم كبير او مهما كبر ثم يئس من اولا من قبول المجتمع له، ثم ومن يعني رحمه الله به والتوبه عليه، ماذا يصير؟ ما الذي يحصل؟ انه يتمادى، خلاص سد الباب في وجهه، فيتمادى في جرمه وظلمه لنفسه وظلمه للناس. والله سبحانه وتعالى قام هذه الدنيا على العدل والاحسان، على العدل والإحسان، العدل في إعطاء الحقوق لأصحابها ورد الظلم الظالم ورفع المظالم عن يعني منع المظالم والظلم على الناس، والإحسان إلى الناس بالخير والعفو والإصلاح وكذا إلى آخره، يعني قاعدتان عظيمتان في تعامل الناس لتستقيم حياة الناس. هنا حصلت الجريمة، حصل الذنب، وحصلت العقوبة، ماذا بقي؟ أن ينبه ويذكر بأن يعني يتوب ويستغفر حتى تمحو الاستغفار والتوب، يمحو أثر ذلك كله عليه أو عنه في آخرته وفيما بقي له من حياته في الدنيا. قال لما استغفر قال له أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب علي، وهذا من أدلة الأدلة الظاهرة لجمهور المسلمين لأهل السنة والجماعة على أن المعاصي لا يكفر بها صاحبها ولا يخلد بها في النار، وأن مجال التوبة فيها مفتوح، ليس كما يقول ويزعم بعض المبتدعة الذين يكفرون بالكبائر والذين يخلدون الناس في النار بسبب التسلل بالكبائر. لا أبدا، الكبيرة مهما عظمت إذا تاب من الإنسان محاها الله سبحانه وتعالى، وإن مات عليها مع التوحيد مع شهادة لا إله إلا الله فهو بين رجاء الله بين المغفرة والعقوبة. وعن القاسم بن محمد، نعم في الرواية الأخرى في هذا السياق الحديث الآخر كذلك رواه النسائي ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثة، وابن ماجه وذكر مرة ثانية، ابن ماجه قال مرة ثانية وليس مرتين أو ثلاثة، ثم قال فيه ما أخالك سرقت؟ قال بلى. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. هذا أثر عن علي موقوف على علي رضي الله عنه. لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. حكاه أحمد في رواية مهنا من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى حكى عنه. واحتج الإمام أحمد بهذا وأنه لا بد من أن يكرر الاعتراف مرتين فلا يقام عليه الحد إلا إذا كرر ذلك. نعم نحو الكلام على يعني إذا لم يكن هناك شهود، إذا فيه إثبات مبينة حتى لو أنكر، إذا فيه إثبات عليه انتهى، لأنه قلنا أي حق سواء كانت الحدود أو الحقوق الأخرى للناس لا تثبت إلا بالبينة أو بالإقرار والإعتراف. فالبينة في حد الزنا 4، لا يقبل إلا ذلك إلا أربعة فما فوق، لكن الحد فيها أدنى 4 شهداء. وحد السرقة وغيره يقبل فيه شاهدان، والحقوق كذلك لابد من شاهدين ورجلين أو رجل ومرأتان. إذا لم توجد البينة فيرجع إلى الاعتراف والإقرار. في حد الزنا لا يمكن على الأصح أن يقام الحد إلا باعتراف 4 مرات. في حد السرقة هذا الحديث دليل على أنه أيضا يشترط أن يكون أن يكرر الاعتراف. في الحقوق الأخرى حقوق الآدميين لا يشترط، بمجرد اعترافه وثبت عليه إذا ما اعترف.